الوجود يا ذا العرش المجيد يا الله ليس لنا رب سواك فندعوه ليس لنا رب سواك فندعوه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله إلهنا إلهنا إلهنا من المقبول منا فنهنيه من المقبول منا فنهنيه ومن المطرود منا فنعزيه إلهنا إلهنا إلهنا إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن على فراق رمضان لمحزونون وإن على فراق رمضان لمحزونون وإن على فراق رمضان لمحزونون وداعا وداعا يا رمضان وداعا يا رمضان وداعا اللهم لا ندري بعد هذا الصيام صيام وبعد هذا القيام قيام وبعد هذا الدعاء دعاء إلهنا إلهنا إلهنا اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا ممن قلت لهم في ختام هذه الليلة الشريفة المباركة ارجعوا مغفور لكم ارجعوا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات قد بدلت سيئاتكم حسنات أشهدكم يا ملائكتي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم اسألوني اسألوني اطلبوني اطلبوني وعزتي وجلالي وجلالي لا أرد لكم دعاءكم لا أرد لكم دعاءكم إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا نشكو ذنوبنا إليك نشكو ذنوبنا إليك نشكو ذنوبنا إليك اللهم إن ذنوبنا أرهقتنا ومعاصينا أثقلتنا فيا رب إليك مددنا أيدينا فاغفر لنا ذنوبنا إلهنا إلهنا إلهنا لا ندري لا ندري إلى أين مصيرنا إلى أين مصيرنا إلى جنات الخلد أم إلى نار جهنم اللهم أجرنا من النار. إلهنا إلهنا يا ربنا اللهم ارحمنا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد. إلهنا إلهنا رحمك يا إلهنا إلهنا إلهنا مصابيحنا فيك مشهورة ومساجدنا فيك معمورة فوداعا يا رمضان انقطع الصيام انقطع الصيام فيا رب اجعلنا فيه من المقبولين. إلهنا إلهنا أتيناك خاشعين خاشعين متذللين في ختام هذا الشهر الكريم، اللهم فارحمنا واغفر لنا ذنوبنا يا الله. إلهنا إلهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم ارحمنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. رحمك رحمك يا الله. إلهنا إلهنا اللهم ارحمنا إذا جاءت سكرة الموت بالحق، اللهم ارحمنا يوم العرض، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك. وداعا وداعا إلهنا إلهنا ليس لنا رب سواك فندعوه، يا حنان يا منان يا رب السماوات والأرض، يا من خلقنا من تراب، يا الله يا الله ذنوبنا ذنوبنا ذنوبنا ذنوبنا ذنوبنا ذنوبنا بلغت عنان السماء، ذنوبنا ذنوبنا بلغت عنان السماء. أنت الله فاغفر لنا ذنوبنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آنس وحشتنا في القبور، اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمنا يوم العرض والنشور. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آنس وحشتنا في القبور. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور. يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاسطون أرحم منه. يا خير من خلا به وحيد ويا خير من آوى إليه قعيد. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران. يا رجاء السائلين يا رجاء السائلين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا سيدنا ومولانا يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحينئذ بيننا وبين الأهل والأصحاب. يا رباه إلهنا إلهنا اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم إن نار الدنيا لا نتحملها وماذا إذا رأينا نار الآخرة وماذا إذا رأينا نار الآخرة. اللهم يا من عنت له الوجوه بيض وجوهنا بالنظر إليك. اللهم بيض وجوهنا بالنظر إليك يا رب السماوات يا ربنا. أنت مولانا وأنت خالقنا وأنت رازقنا. أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من اللائسين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد الكبير فاجمعنا اللهم في روضات الجنات فاجمعنا اللهم في روضات الجنات اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وداعا يا رمضان رحل عنا رمضان رحل عنا رمضان فيا اجعلنا فيه من المقبولين اجعلنا فيه من المقبولين وداعا يا رمضان إلهنا إلهنا إلهنا إليك لصبنا وجوهنا ومددنا أيدينا فبرحمتك استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم لا تردنا خائبين ولا عبا بجودك مطرودين يا جواد يا كريم يا جواد يا كريم اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعتق من نيرانك والنجاة والعتق من نيرانك والنجاة والعتق من نيرانك اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة وكرات مديدة يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله إلهنا إلهنا إلهنا أجرنا من النار أجرنا من عذاب النار أجرنا من عذاب النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب دعوة المضطرين يا رب السماوات السبع يا الله يا من خلق الجبال يا من خلق البحار يا من خلقنا من تراب ارحمنا يا الله اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا إلهنا إلهنا إلهنا فيا الله يا الله يا جبار يا ودود يا ذا العرش المجيد يا الله اللهم ارحمنا من منكر ونكير اللهم ارحمنا إذا جاءت الطامة اللهم ارحمنا يوم لا ينفع مال ولا بنون يا الله يا الله رمضان رحل عنا فتقبل صيامنا يا جبار يا جبار تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا اللهم أنزل علينا رحماتك اللهم أنزل علينا رحماتك توبة هنيئة من يد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.